إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب، واليوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن سعادة العبد وتمام سعادته أن يكون مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألا ترفع صوتك ولا صوت أحد على صوته صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الجليلة منهج حياة للمؤمن. لا ترفع صوتك، الصوت الحسي، أبدا على صوت رسول الله محمد، ولا يرفع صوته لا في حياته ولا بعد مماته عند سماع حديثه، وكذلك لا يقدم أحدا على رسول الله أبدا، ولا يقدم كلام عالم مهما بلغ في العلم على كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. انظروا إلى ما روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمن فلانا يا رسول الله. فقال عمر: أمر فلانا آخر غير الذي ذكره أبو بكر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فأنزل الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند الحاكم في المستدرك. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني إلا كمن يكلم أحدا سرا حتى لا يسمع من بجواره كلامه. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فكان لا يفهم رسول الله كلامه إلا أن يستفهمه، يعني يقول له: ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك. رضي الله تعالى عنهما. كاد الخيران أن يهلكا. وروى مسلم في صحيحه عن ثابت بن قيس بن شماس لما أنزلت هذه الآية العظيمة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت وكان رفيع الصوت يبكي في بيته، وإذا لرسول الله يفتقد فأرسل من يسأل عنه، قال: أين أنت يا ثابت؟ رسول الله يسأل عنك. قال: علمتم أني من أرفعكم صوتا. وأنزل على رسول الله هذه الآية، حبط عمل ثابت وهو من أهل النار. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه البشرى العظيمة، قال: لا، بل هو من أهل الجنة. معظم لكلام رسول الله، لا يرفع صوته على صوته، وجبله الله تعالى وفطره وخلقه وهو رفيع الصوت، وإذا به يخاف أن يكون قد حبط عمله بسبب هذا الأمر الذي لا حيلة له فيه. ولذلك في الصحيح عن السائل بن يزيد قال: كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فحصبني رجل، أي رماني بالحصباء، فنظرت فإذا هو عمر، فأشار إلي وقال: ائتني بهذين. رجلين يتحدثان أصواتهما عالية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جيء بهما إلى عمر قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف يا أمير المؤمنين. قال: لو أخبرتماني أنكما من أهل البلدة لأوجعتكما، أترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. ولذا كان السادة الأئمة العلماء يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظمون كلامه ويعظمون حديثه. كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا جاء يحدث الناس ويذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب، اغتسل أولا وتطيب وتبخر ولبس أحسن ثيابه، ثم يخرج إليهم معظما في سكينة ووقار، ولا يأذن لأحد أبدا أن يتكلم في مجلسه، فإذا تكلم أحد قال له: قال الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، قال الله تعالى: ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أيها الأحبة الكرام، لذلك قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: حرمة رسول الله ميتا كحرمته حيا، وكلامه المقروء بعد موته هو كلامه المسموع منه في حياته. فالواجب على من يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرفع صوته ولا صوت أي أحد على كلام رسول الله، وأن يبادر بالاستجابة إليه كما كان قد وجب عليه ذلك في حياة عليه الصلاة والسلام. يعني لو أنك تخيلت أن رسول الله يأمرك بهذا الأمر وأنت حي، ورسول الله حي أمامك يأمرك بالأوامر الموجودة في سنته وينهاك عنها، هل يكون لك مجال أن تقول: قال العالم الفلاني أو قال الصحابة كذا وكذا؟ لا، بل الواجب على العبد أن يبتدر أمر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ناظرت بعض هؤلاء، يعني بعض من ينتسب إلى العلم ولكنه يعظم العلماء ويقدم أقوالهم أحيانا على كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له: نشدتك بالله، يعني أستحلفك بالله تعالى، لو قدر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وخاطبنا بكلامه وأوامره، أكان لنا أن نعرض كلامه على كلام غيره أو أن ننظر في آراء العلماء، أم أنه يجب علينا المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الالتفات إلى كلام غيره؟ قال: لا، بل الواجب المبادرة إلى امتثال أمره، ولا يجوز غير ذلك. قال: فقلت له: فما الذي نسخ هذا الأمر؟ وبأي شيء نسخ؟ ألا يجب علينا تعظيم رسول الله وامتثال أمره؟ قال: فبهت وتحير ووضع أصبعه في فمه ولم ينطق بكلمة. لذلك أيها السعداء، إذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأردنا أن نكون لنا الحظوة والمنزلة العليا عند الله تعالى، فعلينا بالأدب مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أمرك بأمر تخيل أنه حي يأمرك بهذا الأمر، إذا نهى عن شيء وقفت في حديث عن نهي رسول الله بأمر عن أمر ما، تخيل أنه نهاه أنت بهذا عن هذا النهي وهو حي يكلمك، فهل يسوغ لك أن تقع فيما حرم عليك وقد نهاك، أو يسوغ لك أن تترك أمره وقد أمرك؟ لا يجوز أبدا. لذلك اسمع إلى شيء من تعظيم السلف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري وغيره، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت شابا عزبا أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس إذا رأى الواحد منهم رؤيا قصها على رسول الله فيعبرها لهم. قال: فقلت: لو فيك خير لرأيت كما يرى هؤلاء. قال: فنمت ذات ليلة فرأيت كأن ملكان جاء إلي وأخذاني وذهب بي إلى النار، ورأيتها مطوية كطي البئر، ورأيت فيها أناس أعرفهم. قال: فجعلت أقول: اللهم سلم سلم. قال: فجاء ملك ثالث وضرب في صدري وقال: لن تراع، إنك لست من أهلها. قال: فقصصت على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع وتدبروا أيها الأحبة الكرام. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لما سمع الرؤيا: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، يعني أن قيامه بالليل سبب في نجاته من النار. هل هذا الكلام خاص لعبد الله بن عمر أم أنه للأمة جميعا؟ وإن كان ذكر هذا الحديث ذكر بسبب ابن عمر، انظروا إلى تحول ابن عمر تماما. كان قبل هذا الحديث كان لا يقوم من الليل شيئا، وكان ينام طوال الليل ولا يستيقظ إلا لصلاة الفجر. قلبه الله تعالى للهدى وللصلاح، فلما سمع كلام رسول الله ما كان ينام من الليل إلا قليلا رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام أبو داود في سننه موقفا عجيبا مع عبد الله بن عمر، قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها جدا، وكان عمر يكرهها، يعني عبد الله بن عمر متزوج زوجة وكانت محببة جدا إلى قلبه وأبوه عمر يكرهها، فقال عمر: يا بني طلقها. قال: فأبيت. فذكر عمر ذلك لرسول الله، فقال رسول الله لعبد الله بن عمر: يا عبد الله أطع أباك. قال: فطلقتها. طبعا هذا إذا كان أبوك مثل عمر، أو أنه يأمر بالحق وينهي عن الشر. أما الوالد إذا أمر ابنه أو الوالدة بطلاق ابنته أو بطلاق البنت من زوجها في غير حق، فالواجب ألا يطيعه. أيها الأحبة الكرام، إن ثمانية من الصحابة الكرام منهم عوف بن مالك كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وعلى الصلاة وأسر كلمة قال تبايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. قال فرأيت هؤلاء النفر كان الواحد منهم إذا سقط صوته والله لا يقول ناولني إياه يا فلان، ينزل من على بعيره ويأخذ صوته حتى يوفي ببيعته مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي السنن بإسناد صحيح عن ثوبان قال ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة؟ قلت أنا يا رسول الله؟ قال ألا تسأل الناس شيئا. قال فوالله كان ثوبان يسقط صوته فلا يقل لأحد ناولني إياه وينزل من على بعيره ويأخذه وفاء ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السادة العلماء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يضمن أو من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة، قالوا معنى أتكفل له بالجنة يعني بغير حساب ولا سابق عذاب، يدخل الجنة أول وهلة من كرم الله تعالى لأنه عظم أمر رسول الله ولم يسأل الناس شيئا. طبعا هذا في غير ما يضطر الإنسان إليه، أما إذا اضطر أو احتاج إلى سؤال الناس لا مانع أن يسأل إذا كانت ضرورة، أما أن يسأل الناس مستكثرا ويأخذ أموالهم بغير حق كما نرى كثيرا من الناس إلا من رحم الله يستكثر بأموال العباد يأخذ منهم آلاف وملايين ثم بعد ذلك يقع في النصب والاحتيال والكذب والغش والخداع، فلا شك يقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه حقه عظيم، ليس هذا بحق الذي يقوم بعض الناس من الاحتفال في يوم معين من السنة يوم الثاني عشر من ربيع الأول وإذا بهم يهجرون سنته ويخالفون أمره ولا ينتهون عن نهيه وتراهم يقعون في الحرام وتراهم يقصرون في الواجبات ويزعمون أنهم يحبون رسول الله. إن صدق الحب صدق الاتباع وصدق الانقياد وصدق التعظيم والامتثال لأمره صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الراشدين وأن يمسكنا بطريق نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يختم لنا بسنته يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ثبت في السنن بإسناد صحيح عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اعهد إلي يا رسول الله، في حديث طويل، فقال اعهد إلي يعني أوصني، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه لا تسبن أحدا قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. وهذا العهد هو عهد لنا جميعا رجالا ونساء، فما بال الناس ألسنة تخوض في أعراض إخوانهم وأخواتهم من المسلمين والمسلمات، ما بال عباد الله لا يبالون بالكذب على عباد الله تعالى، ما بال الناس يشهدون زورا إلا من رحم الله تعالى وعصم. ولذلك صدق التعظيم وصدق الأدب وحق الأدب يدفعك إلى اتباعه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وثبت بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود أنه قال رضي الله تعالى عنه: خط رسول الله خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله المستقيم. ثم خط عن يمينه وشمالا خطوطا ثم قال: هذه السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ولذلك صدق أبي بن كعب قال كلمة ما أعظمها، قال رضي الله تعالى عنه: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل أي لزوم الإسلام، لزوم الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى. وأما السنة فهي اتباع الشريعة التي جاء بها الحبيب عليه الصلاة والسلام والتمسك بهديه الذي جاء به. عليكم بالسبيل والسنة، فما من عبد على سبيل وسنة فذكر الرحمن ففاضت عيناه فتمسه النار. قال: وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يعني لو أنك اجتهدت مهما اجتهدت في عبادة الله ولكنك على غير هدي رسول الله لا يقبل الله منك. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، يعني خالصا أريد به وجهه وصوابا على سنة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، لذلك كان من جميل كلام ابن مسعود أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد نام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعليكم بسنتهم. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وكان أبو بكر المقدم الأول في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله لست بتارك أمرا كان رسول الله يفعله إلا فعلته، إني أخاف إن تركت سنته أن أزيغ، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمسكنا كتابه وسنة نبيه حتى نلقاه وعنا راض. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم يا رب العالمين، اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اكف المسلمين شر أعداءهم، اللهم اكف المسلمين شر نفوسهم وشر الشيطان الرجيم يا رب العالمين. اللهم اجعل قطر دائما أبدا واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين، اللهم صب الخير على المسلمين صبا، وعاف المسلمين أجمعين من كل البلايا والمحن. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.